وهذا الأصل قرر في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله من أن هذه المسألة غيبية، والدليل جاء بإثباتها، وطائفة من الفرق الضالة خالفت في هذا الأصل، وأهل السنة يذكرون في عقائدهم كما سبق أن بينت لكم الأمور الغيبية وما يجب أن يعتقد فيها، ويذكرون ما دلت عليه النصوص مما يجب التسليم له، ويذكرون أيضا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفرق الضالة أو عن بعض تلك الفرق. وهذه المسألة هي مسألة خلق الجنة والنار، وأن الجنة باقية أبدا والنار باقية أبدا، لا تفنى الجنة والنار ولا تبيدان، كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. وأصل هذه المسألة كما سيأتي مرتبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن وافقهم في القدر وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرات. والله جل جلاله لم يجري عالم الغيب على قياس عالم الشهادة، هذا أصل مهم في بيان ضلال من ضل في المسائل الغيبية، حيث جعلوا عالم الغيب مقيسا على عالم الشهادة، ما يصلح لعالم الشهادة يصلح لعالم الغيب، والقوانين والسنن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحة لعالم الغيب. والله جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، كل له تقديره الخاص. ووجود الجنة والنار عقيدة ماضية دل عليها القرآن والسنة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، نذكر منها قول الله جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة هذه هي جنة الخلد التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول. ووصف الله جل وعلا حين أسرى بنبي حين عرج بنبيه أن عنده جنة المأوى، فقال جل وعلا: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، حيث قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فأثبت جل وعلا أنه حين عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الجنة هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام أري في ذلك المقام الشجرة الملعونة، قال جل وعلا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لهذا لما وصف لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في أن الزقوم والتزقم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك، فقال جل وعلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي السنة أيضا في بيان هذا الأصل، وأن نسمة المؤمن في الجنة كقوله نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، وكقوله في أرواح الشهداء أرواح الشهداء في جوف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في الجنة، وكذلك قوله جل وعلا في الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليكم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحو ذلك مما فيه التقرير على أن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن هذه سيدخلها من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. فإذا أهل السنة قرروا هذا في العقائد تبعا للدليل، هذا أمر واضح بين فيما دل عليه القرآن والسنة. ونذكر المسائل المتعلقة بهذا. المسألة الأولى قوله الجنة والنار مخلوقتان، يعني به أن خلقهما قد تم، ليس موقوفا على قيام الساعة، وليس حال الجنة والنار كحال السماوات والأرض يوم تبدل السماوات غير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فذاك شان، والجنة والنار شأنهما آخر، فهما مخلوقتان يعني الآن حين قال وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك، فهما مخلوقتان لا يعلم متى خلقهما الله جل جلاله، وإنما خلقهما الله جل وعلا قبل خلق الخلق، يعني قبل خلق آدم، قبل خلق المكلفين. وهذا يدل عليه قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والألف واللام في الجنة للعهد، يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. المسألة الثانية قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء، وهذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة، لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، أن أهل النار خالدين فيها أبدا. قال جل وعلا في ذكر النار يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي الجنة آيات كثيرة جدا فيها ذكر الأبدية، وأن من دخلها فهو خالد فيها أبدا، وهذه الأبدية في الجنة والنار معا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، لأن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء أبدا، والمقصود بالنار هنا في الإجماع جنس النار، فإن الإجماع منعقد على أن جنس النار باق أبدا. والفرق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثر، وأهمها قول من يقول إن الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهلها، نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار بالاستصحاب لا بتجدد النعيم، يعني يحصل لهم نعيم تتنعم به أبدانهم ثم يقف وتفنى الجنة، وذلك لأصل أصلوه، وهو أن العقل اقتضى أن الحركة التي تبدأ فإنها ستنتهي، وكل متحرك بدأ بحركة فلا بد أن ينتهي بلا حركة. لهذا قالوا أهل النار أيضا لا يستمرون في العذاب، بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم، ولذلك يصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائم. وهذا منسوب إلى الفرق الضالة الكافرة كالجهمية وطائفة أيضا من غيرهم. والقول الثاني من الأقوال الضالة من يقول إن الجنة تبقى والنار تبقى، لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع، ويكون الجنة يفعل الله جل وعلا بها ما يشاء، والنار يفعل الله بها ما يشاء. وهذا لأجل الأصل السابق، ولأجل النظر في القدر، حيث إن استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا يوافق العدل، واستدامة العذاب على عمل سيء قليل الزمن لا يوافق العدل. لهذا نفوا هذا الأصل، وثم أقوال أخرى ليس مناسبا أن تذكر في مثل هذا المكان. أما قول أهل السنة المعروف هو ما ذكرته لك من أن الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين، ينعم أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين، ويعذب الكفار في النار أبد الآبدين. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة وخلودهم فيها يدل على أن المكان الذي يخلدون فيه يبقى، حيث قال جل وعلا في الجنة: خالدين فيها أبدا، وقال في النار: خالدين فيها أبدا. فهم خالدون في المكان، فيقتضي أن المكان أيضا يبقى أبد الآبدين. ومن أهل السنة من قال إن النار منها ما يفنى وينتهي بإنهاء رب العالمين له، وهو طبقة أو درك الموحدين من النار، وهي الطبقة العليا من النار، لأن الموحدين موعودون بأن يخرجوا من النار، فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد لهم من يوم يخرجون منها، لأن معهم التوحيد ولو طالت مدتهم. ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها، فيفنيها الله جل وعلا. وهذا منسوب إلى بعض السلف، وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عالج، موضع فيه رمل كثير، لكان لهم يوم يخرجون منها، ولا يأتين عليها يوم تصطفق أبوابها ليس فيها أحد. ومما ينسب أيضا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أن فناء النار ممكن، وأن فناءها لا يمتنع، وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وعن غيره كابن القيم وجماعة من المتقدمين أيضا ومن الحاضرين. وهذا القول منشأه مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص، منشأه على وجه الاختصار النظر في صفات الله جل وعلا، وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا، والجنة من آثار رحمة الله جل وعلا، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، والنار أثر غضب الله جل وعلا، والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة، ولو بقي أثر الغضب لبقي الأصل وهو الغضب، لو بقيت النار هو أثر الغضب لبقي الغضب أبد الآبدين، وهذا يعني أنه أصبح صفة ملازمة. وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة، وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة، لكن من بحثها وكثير من الناس كتبوا فيها لم يتوسعوا أو لم يلحظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله جل وعلا، وهي أصل منشأ هذا المسألة. قد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال هذه مسألة عظيمة. وذكر في موضع بعد أن ذكر أدلة الجمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء، فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شيء انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة، قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله جل وعلا: إن ربك فعال لما يريد. ومما لا ينبغي أن يخاض في هذه المسألة، لكن لما أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلبة العلم، أوردت عليها هذا التقرير الموجز، وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم، ولم يصب من زعم أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. المسألة الثالثة، قال في ذكر خلق الجنة والنار: خلق الجنة والنار قبل الخلق. وهذا مأخذه قول الله جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذه الجنة معناه أنها موجودة بعد أن نفخت الروح في آدم، وهذا يعني أنها تقدمت قبل خلق آدم. وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال، أشهرها أنها جنة مخلوقة في الأرض، والثاني وليست بجنة الخلد، والثاني أنها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. ويرجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن الجنة هذه ليست هي جنة الخلد، ولهم في ذلك أدلة طول عليها ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من 40 صحيفة في ذكر هذه المسألة. والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة، من أعظمها قوله جل وعلا في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآيات. وهذه الصفات إن لك فيها إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض، فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنة إلى آخره مختلف عن بقية الأرض، فلا يوصف من فيه بهذه الصفات، أنه لا يظمأ ولا يضحى، يعني ما يأتيه شمس فيها، ولا يجوع ولا يعرى، ونحو ذلك من الصفات. فهذه صفات تدل على أن المكان مغاير للأرض. ومن الأدلة أن الله جل وعلا قال في ذكرها لما عصى آدم: اهبط منها. وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من جهة عالية، والمكان الذي هو من جنسه فإنه وإن هبط منه فإنه ليس خارجا إلى غيره، بل هو منه إلى جنسه. ولا تحصل العقوبة بالإهباط، وإنما العقوبة بالإخراج. والله جل وعلا جعل في القرآن هذا وهذا، الإخراج والإهباط، إلى أدلة أخرى معروفة. المقصود أن قوله خلق الجنة والنار قبل الخلق، الجنة واحدة هي المعروفة، وكل الأدلة التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدها الله لعباده. قال: وخلق لهما أهلا. خلق لهما أهلا يعني به قبل خلق السماوات والأرض، فإن الله جل وعلا كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها. ولما خلق آدم أيضا نشر ذريته من ظهره، ثم قبض قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنة، وقبض أخرى فقال: هؤلاء إلى النار. فالله جل وعلا خلق الجنة وجعل لها أهلا سيدخلونها فضلا منه وتكرما، وخلق النار وجعل لها من يملأها عدلا منه وحكمة.